أَوَلَا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاء بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الكافرون إنا أفلا تذكرون والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار

تحيتهم